وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر. قال كذلك الله يفعل ما يشاء. قال رب اجعل لي ربك كثيرا. لا إله إلا وسبح بالعشي والإبكار. وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله وفيك وطهرك وصفيك على نساء العالمين يا مريم. يا مريم اقنتي لربك الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول اقرأوا كتابي. فأما من أوتي كتابه بيمينه كتابه بيمينه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا. كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. يا رب يا رب إني ظننت أني ملاك حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة قطوفها دانية. كلوا واشربوا هنيئا. كلوا واشربوا هنيئا ولسوف الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والضحى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فصابر. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضي. ألم يجدك يتيما فآوى. صل عليه. ألم يجدك يتيما فآوى. ألم يجدك يتيما فآوى. صل عليه. ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فأغنى ووجدك غائلا فهون. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر. وأما ربك فحدث. ألم نشرح لك صدرك.

بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم. ثم وجدناه أسفل سافلين. ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. فما يكذبك بعد بالدين؟ لا أحد. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقرأ اقرأ اقرأ اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. صدق الله العظيم.